والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا الأقوال التي في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من غشنا أو من غشنا فليس منا إلى غير ذلك. وقلنا فيها أربعة أقوال. ما هي الأربعة؟ ما هي الأربعة الأقوال؟ ها؟ فليس منا، ما معنى فليس منا؟ ما لكم؟ سمعتم ولا؟ سمع؟ من غشنا فليس منا، ما معنى فليس منا؟ فيها أربعة أقوال. ها الأخ، ها ليس على طريقتنا، يعني ليس من المؤمنين المطيعين. طيب، هذا قول أهل السنة. القول الثاني، ها ها ما سمع، ليس مثلنا، ليس مثلنا وليس من خيارنا. طيب، وهذا قول من؟ قول المرجئة. القول الثالث، ها قول الخوارج، وهو ليس، يعني ليس من المؤمنين، أي هو من الكافرين، ليس من المؤمنين، أي ليس من، يعني ليس من المؤمنين بل هو من الكافرين. وقول المعتزلة، لم يبقى معه شيء من الإيمان. ما الفرق بين قول المعتزلة والخوارج؟ الخوارج يقولون ليس منا، أي من الكافرين، والمعتزلة تقول لم يبقى معه شيء من الإيمان. ما الفرق بينهما؟ ها ما الفرق؟ ها سعد، الخوارج أنه كافر، والمعتزلة خرج من الإيمان لكنه لم يدخل في الكفر، يعني المنزلة هو في منزلة بين منزلتين. وبين قول الخوارج وأهل السنة، أهل السنة يقولون فليس منا، أي ليس من المؤمنين وليس من المطيعين، والخوارج يقولون هو من الكافرين. ما الفرق بينهما؟ ها عبد الله، بس الصوت. هذا قول من؟ ها قول الخوارج. وقول أهل السنة يعني انتفى عنه ايش؟ الإيمان الكامل، انتفى عنه الإيمان الكامل، عنده إيمان لكنه إيمان ناقص. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أنواع المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، قال رحمة الله تعالى عليه: فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدنا نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام، ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال محمد ابن نصر يعني المروزي قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقال الرجل ليس عن هذا سألتك، فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قل فقال له أي قال الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. وكذلك أجاب جماعة، وهذا حديث لا يصح، القاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من أبي ذر، والمسعود مختلط. قال وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فتبين بهذا أن الإيمان وإن كان الحديث لا يصح الحديث الأول أن الإيمان عبارة عن أعمال، وهكذا حديث وفد عبد القيس يبين لنا أن الإيمان عبارة عن أعمال، ويدخل في ضمنه أي في ضمن الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه كلها هي أعمال الإسلام كما هو معلوم في حديث جبريل عند أن سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام فأجابه بالمباني الخمسة. وها هنا سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان فأجاب بهذه المباني، فهذا يدلنا على صحة تلك القاعدة أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فها هنا الإيمان انفرد وافترق عن الإسلام، ففسر الإيمان بالإسلام، وهكذا إذا اجتمعا فكل واحد يبين له المعنى المقصود منه، كما في حديث جبريل سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله إلى آخر الحديث، سئل عن الإسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فإذا انفرد الإسلام شمل معنى الإيمان، وإذا انفرد الإيمان كذلك كان شاملا لمعنى الإسلام، فهذا هو القول الصحيح الذي عليه جماهير السلف، بل قال ابن رجب لا يعرف عن السلف إلا هذا، لا يعرف عن السلف إلا هذا، وهو أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا. فالإيمان الأعمال القلبية، والإسلام الأعمال الظاهرة، وإذا انفرد الإيمان أو انفرد الإسلام دون ذكر الآخر فيكون الإسلام أو الإيمان شاملا للمعنى الآخر، يعني لمعنى الإسلام إذا انفرد الإيمان، أو يكون الإسلام شاملا لمعنى الإيمان إذا انفرد الإسلام. فهذا هو القول الصحيح، وحديث وفد عبد القيس يبين لنا صحة هذا القول والجمع بين حديث ابن عباس وهو حديث وفد عبد القيس، وبين كذلك حديث جبريل الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا إشكال بينهما إلا أن يقال أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. قال: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. يعني حديث وفد عبد القيس ليس المراد من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أجابهم عن ماهية الإيمان بأنه الأعمال الظاهرة، ليس معنى ذلك أن الإيمان هو الأعمال الظاهرة فقط وليس يدخل فيه أعمال القلوب، لا، كما سبق إذا انفرد الإيمان يكون الإيمان هو الأعمال القلبية مع شموله لأعمال الظواهر وأعمال الجوارح الذي هو الإسلام. والعكس، إذا جاء الإسلام دون ذكر الإيمان يكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة مع كذلك دخول الأعمال الباطنة. قال: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع أن هذه الخصال المذكورة شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق الذي يتعلق به المرجئة، أن الإيمان هو التصديق. أين ذكر التصديق في هذا الحديث؟ حديث وفد عبد القيس لا يوجد أبدا في هذا الحديث تفسير الإيمان بالتصديق. قال: للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود، يعني أهل السنة والجماعة عند أن يقولوا الإيمان ليس هو التصديق فقط، ليس معنى ذلك أننا نقول بأن التصديق لا ينفع، لا، لابد مع هذه الأعمال من التصديق، لأن من أتى بهذه الأعمال صلاة وصيام وحج وشهادة إلى غير ذلك وهو جاحد ومنكر فلا تقبل منه هذه الأعمال ولا تنفعه. قال: وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الإسلام علانية. الإسلام علانية، صلاة وصيام وحج ونطق باللسان بالشهادتين علانية. قال: والإيمان في القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى غير ذلك، في القلب يعني أمر باطني، والإسلام أمر علني، مع أن الحديث لا يصح لكن الأدلة السابقة والتي ستأتي تدل على أن الإسلام علانية والإيمان في القلب، وأوضح دليل لذلك حديث جبريل. قال: وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل في معنى الإسلام والإيمان، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين شامل للأركان الثلاثة التي دلت عليها أو دل عليها حديث سؤال جبريل، وهو الإسلام والإيمان والإحسان. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يعتبر خاتمة لهذه الثلاثة الأمور، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما هو الدين؟ الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الأمور الثلاثة التي سأل عنها جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاثة: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العام وهو الإسلام، ثم ذكر الخاص وهو الإيمان، ثم بعد ذلك ذكر الأخف وهو الإحسان. فكل محسن يجمع بين الإحسان وماذا؟ والإسلام والإيمان. لا يقال هذا محسن إلا إذا جمع بين الإحسان والإسلام والإيمان، ولا يقال هذا مؤمن إلا إذا جمع بين الإيمان وماذا؟ والإسلام، ولا يقال هذا مسلم وإسلامه معتبر إلا وفيه أصل الإيمان في قلبه، أصل الإيمان في قلبه. فهذه ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، الأعمال الظاهرة، المرتبة الثانية الإيمان وهي الأعمال القلبية، والمرتبة الثالثة الإحسان وهي الجامعة لما سبق مع المراقبة لله سبحانه وتعالى في الأعمال. قال: والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا. والمراد بالإيمان في هذا الحديث حديث جبريل ما يدخل فيه الإسلام، فلا يقال هذا مؤمن إلا إذا كان يصلي ويصوم ويحج إلى غير ذلك. قال: كما أنه أريد بالإحسان، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام على المعنى السابق، لا يقال محسن إلا إذا كان مع الإحسان إسلام وإيمان، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. قال: لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا لا يقوله أحد أن الإحسان ما كان مجردا عن الإيمان والإسلام، هذا غلط. فهذه مرتبة خاصة الخاصة، فهذه مرتبة خاصة الخاصة. قال: هذا محال، وهذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. الظالم لنفسه هو الذي أتى بالمعاصي والذنوب من كبائر وغير ذلك مع أنه مسلم، لكنه معرض للوعيد، معرض للوعيد. وأما المقتصد فهو الذي أتى بالواجبات، الذي أتى بالواجبات ولم يفعل الذنوب والمعاصي. وأما المرتبة الأخيرة السابق بالخيرات فهو الذي أتى بالواجبات وبالنوافل، والذي ترك المكروهات، حتى المكروهات تركها. ولربما المقتصد أتى بالمكروهات، لكن سابق الذي هو سابق بالخيرات هذا أتى بالواجبات وأتى كذلك بالنوافل مع تركه للمكروهات. فإذا ترك المكروهات فمن باب أولى أنه يترك الكبائر والصغائر. قال: وهكذا، وننظر إلى هذا الترتيب، فمنهم ظالم لنفسه، ثم بعد ذلك مرتبة المقتصد، ثم بعد ذلك مرتبة السابق بالخيرات. فهذا الترتيب كترتيب حديث جبريل، أتى بالإسلام الذي هو عام. كيف عام؟ الإسلام قد يكون مع العاصي وقد يكون مع المؤمن وقد يكون مع المحسن. ثم أتى بالإيمان، والإيمان أنزل مرتبة من الإحسان لأن الإحسان أقوى. وهذا الحديث وهذه الآية كذلك، فأتى بالظالم لنفسه، وهذا الذي عنده إسلام لكنه ارتكب الذنوب والمعاصي. ثم أتى بالمقتصد وهي حالة خاصة ومرتبة خاصة. ثم بعد ذلك أتى بالسابق بالخيرات وهي مرتبة الخواص من الناس. ما له؟ الذي يأتي بالواجبات، التي أتى بالواجبات ولربما أتى بالمكروهات. ولكن قد يقول القائل: لماذا بدأ ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بهذه المرتبة، مرتبة الظالم لنفسه، مرتبة الظالم لنفسه؟ ذكر أهل العلم يعني من أهل التفسير بعض الحكم والأمور التي يعني من شأنها جعل الظالم لنفسه مقدما. قالوا لئلا يقنط وييأس، فقدمه الله سبحانه وتعالى وجعله في المرتبة الأولى لئلا ييأس ويقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فشرفه بالذكر الأول لهذا الأمر. قال: وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان، أخل ببعض الواجبات الباطن، فإنه معرض للوعيد، يعني كالظالم لنفسه، كالظالم لنفسه. قال: فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه. فالإحسان أعم من جهة نفسه. ليش أعم من جهة نفسه؟ لأن المحسن يدخل معه إيش؟ الإيمان والإسلام، فهو أعم من جهة نفسه، أي بالنظر إلى المحسن. قال: وأخف من جهة أهله. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخف من جهة أهله، لأن مرتبة المحسن خاصة لا يدخل فيها أو لا تكون للمؤمن ولا تكون للمسلم، فهي أخف من جهة أهله، أي من جهة المحسنين. قال: والإيمان أعم من جهة نفسه، أعم من جهة نفسه لأنه يدخل فيه الإسلام، وأخف من جهة أهله من الإسلام، لأن كل مؤمن مسلم وليس العكس، ليس العكس، فكل محسن مؤمن ومسلم، كل محسن مؤمن ومحسن. وهل ينعكس؟ هل يقال كل مؤمن محسن؟ الجواب لا. وهل يقال كل مسلم محسن؟ الجواب لا. فالمحسنون أخف من أهل الإيمان ومن أهل الإحسان، وهكذا أهل الإيمان هم أخف بالنسبة للإسلام، فكل من كان مؤمنا فهو إيش؟ مسلم، ولا ينعكس، فليس كل مسلم مؤمن الإيمان الكامل. قال: فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخف من المؤمنين، والمؤمنون أخف من المسلمين، وهذا كالرسالة والنبوة، أي كما سبق بيان ذلك. قال: فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة النبوة داخلة في الرسالة، لأنها لا تكون نبوة إلا بالرسالة. قال: والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي، ولا ينعكس، كل رسول نبي، كل من كان رسولا فقد جمع بين الرسالة والنبوة ولا ينعكس، فليس كل نبي، ليس كل نبي رسولا. قال: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، جعلت الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان. هذه ثلاث طوائف. والطائفة الثانية هم الذين أتوا على الأدلة الواردة فساروا عليها، ومن قال بأن الإسلام هي الكلمة فهذا لم يأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الذين قالوا الإسلام هو الإيمان، هؤلاء لم يفسروا الإسلام بما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل. والذين قالوا الإسلام هو الكلمة فقط كذلك لم يفسروا الإسلام بما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الكلمة وهو الصلاة وهو الصيام وهو الحج إلى غير ذلك، وعلى القاعدة السابقة إذا اجتمع استرقا وإذا افترقا اجتمع. قال: وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، قالوا معنى الإسلام الشهادة وإقامة الصلاة وغير ذلك، قالوا هذا معنى شعائر الإسلام، لا أن الإسلام عبارة عن أركان خمسة، قالوا لا، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى أن الإسلام له شعائر، له شعائر، شعائره هذه. قال والأصل عدم التقدير، هذا رد من الشارح على من قال بأن الإسلام مرادف للإيمان، واستدل بحديث جبريل وقال بأن الإسلام شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بمعنى شعائر الإسلام، فرد عليه الشارح قال الأصل عدم التقدير، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام شهادة لا إله إلا الله، فنحن نقول الإسلام شهادة لا إله إلا الله مع الأركان الخمسة. وأما إذا قلنا الإسلام أي شعائر الإسلام، هذا التقدير أن نأتي بكلمة شعائر هذا لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نأتي بها. قال مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق، هاي هؤلاء الذين قالوا الإسلام يرادف الإيمان، قال ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق، هؤلاء المرجئة قالوا الإسلام هو الإيمان، قالوا الإسلام هو الإيمان، ثم قالوا الإيمان هو ماذا؟ ها؟ هو التصديق. فإذا كان الإيمان هو الإسلام والإيمان هو التصديق، فالإسلام ما هو؟ التصديق. وهذا لم يقله أحد، هذا لم يقله أحد، بل هذا لا يعرف في لغة العرب أن الإسلام هو التصديق، الإسلام هو الإذعان، هو الإنقياد، هو الاستسلام كما هو معروف. قال إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو أي الإسلام الإنقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، فعطف الإيمان على الإسلام. وكما قالت المرجئة أن العطف يفيد ماذا؟ المغايرة، فنقول لهم وها هنا كذلك، كما قلتم أن الواو ها هنا تفيد المغايرة فالواو كذلك تفيد المغايرة، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم وغاير بين الإسلام والإيمان، وأنتم قلتم بأن الإسلام هو الإيمان. قال وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، أي في حديث جبريل، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه، وسنزيد إن شاء الله القراءة في هذه الفقرة ومعناها بإذن الله تعالى في الدرس الآتي. ها؟ إيه؟ ها؟ هي بعدها، هي بعدنا مالها؟ هي بعدنا يعني؟ إيه؟ يعني ما عرفنا إيش المقصود من ذلك، وإلا يعني هي الأصول الستة، الإيمان هي الأصول الستة. ها؟ المسلم المؤمن، ايه المؤمن ما يكون معه احسان، يعني بهذه القاعدة كل محسن مؤمن ولا ينعكس، الا اذا كان المؤمن صاحب الايمان العظيم المراقب لله سبحانه وتعالى فينتقل من الايمان الى الاحسان. ايه انتقل الى الاحسان، فصار من الاسلام الى الاحسان. يعني المسلم مثلا العاطي فهذا مسلم وليس بمحسن، لكن اذا تاب الى الله سبحانه وتعالى واناب وراقب ربه باعماله انتقل من الاسلام الى الاحسان. وهكذا المؤمن، قد يكون الانسان عنده من الاعمال الظاهره والباطنه ما ليس عند المرتبه الاولى الاسلام، لكن اذا راقب الله واشتدت رقابته لله سبحانه ومراقبته لله تعالى فينتقل من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان. إلى هنا.